قليلا ما تشكرون. الله أكبر.

الله أكبر

فلا تنسى

شيخ شرع عنصر النصاح، شو النصاح؟ ها؟ مش النصاح. حتى لو تبين لك شرعي. صباحية 20 صباحية 20 قال لهم في الكلام إني إني أريد ليلة القدر وأنسيتها وإني رأيت وإني أسقط في ماء عطين في صبيحة ماء عطين. قال فلما كانت ليلة 21 ليلة 21 تكفني العشاء صلى الصبح فرأيت ماء عطين فأنا بتعرف طبعا كان على المطر كذا بس ما ندري انه كم الليل هسه قبل ايش؟ قبل 10 اواسط لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم بالصبيحة 20 يعني 20 شو بكيت ليلة 20 10 اواسط لما خلص العشرين كله النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم وقال اني اريد لك القدر ونبئت انها في العشرين في في في في 10 اواخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ندم من 10 اواخر خلص من 10 الاول من الاواسط ظلينا 10 اواخر اول واحد من 10 اواخر اجت ليلة القدر اللي هي 21 طب وين الدليل انه الليل هاي ما كانت تدري شو القدر؟ الدليل هنا وين الدليل هنا هم اقوى من هيك؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم انت كيف انت كيف كان كفنا؟ كيف مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 اواخر 10 اواخر 10 اواخر بس هي 10 اواخر 10 اواخر ليش حسبنا؟ 21 22 23 24 25 مع 30 27 28 29 9 ايام 30 وفرت انه مش لا انت بتدخل 10 اواخر اثنين من رمضان من من من اول رمضان هسه لا بقول لك افرض انه 29 29 29 احنا الحمد لله عندكم مشاريع مدرية. Thank you. Thank you. يعني مش عارفين شيء، انت بتشتغل على الموضوع، شيخ بتعجب في المسألة وبك على على على المسألة يعني كون رجلين مش تيجي من من متى تتضارب أنت نفسك يعني مستقر على مسألة معينة صارت بحر المسألة عندك أنت لما تيجي تتضارب أنت جاء يعني بدك تخلي تراب في المسألة رغم بجوز على أنك تحضر بالآخر بس في فرق بين أنت لما تيجي تلقى وأنت محضر وعارف وتنصب قولك هذا اللي تتردد أنك تتركش الناس قصد هنا اللي لما تقعد في الدرس مثلاً يعني مثلاً تقرأ شرح مثلاً وتعلق وتعليقات بسيطة وهيك القصد من هذا الدرس أولاً طبعاً اللي إنتوا إلكم ودرس إلكم اثنين إنه إذا واحد مثلاً يجي ينتفع بدي يسمع كتاب الأربعين مش مناسب فهنا بجوز تقعد تغير في الحديث تبعيه قصد الزواج حتى إنك تنفع الجانب الإشي بيبدأ هيك بيبدأ هيك بالشيء بشيء صغير بعدين يعني يتسع بس زي ما قلت لك إنه يعني لا تتكلم إلا في شيء تحسب أنت كل شيء عظيم شيء بسيط يعني هذا اللي بدنا نتكلم فيه. عارف المعنى. طب إبدأ مثلاً في كتاب أصول هو كتاب الأربعين إبدأ فيه الشيخ بيقول لك هناك عن الاتباع بيقول لك عن أركان الإسلام بعرف إيش بيقول لك عن مش هذا شيء بسيط بعدين مسألة الخلافية مش حفظ بظل مسائل خلافية يعني بين حتى أنا أكتب هذا إشي عادي مش بس خلافية مش خلاف بس فيش واحد منه فيش عنده قول يعني إيه اللي هو بيرجحه فيش هذا إيش ما إن شاء الله خلاص بفكر فيها وسيم عشان نروح نروح عشان الزواج طيب شيخ بس نين مش زواج مش عشان الزواج انا متزوج انت عشان ترى الزواج نين حشيت معي باب ال 27 طلع هم جايين صار جايين خليهم يصلي خليهم يتعبدوا هاي الليل خليهم يتعبدوا طب والباكي طب كله عن الباكي شو جايين يعني كنا لهم طب يعني نجي على ال 29 زي كل الليالي ليش بنخلي كل سواء حتى نبين الناس هاي السنه انه فعلا انه ال 29 مخفيه فيها كان طلع ما هو احنا بتكون بتقول للناس ما حدا برد وبيجوا وبيش كل بيجوا كلهم يجوا ل 29 بيجوا قليل غلط هيك شو بدي الناس بيجوا ليلة 27 انا شو بدي اساوي؟ خليهم يتعبدوا حتى خلي الناس تنبسط ما بدك تنام لا خليني دايما دايما شو بقول لعيش بقول بقول لا تصيب شو بعرف بتصيب هاي ايش كان؟ هسه قصة يعني بدوش يعني تنفتح يعني لا القصد ليلة 27 يعني خليهم يتعبدوا يعني هسه يعني هسه بهاي الحالة أنا حسب رأيي هذا الإمام آثم هسه هيك ضيع لأنه أمانة يعني حتى لو أنه ضيع سني كمان يعني هنا ضيع حالي يعني لما يرد لك هيك رد بلجن تصيب أنا أي إمام بيجي بيقول هذا آخر كلمة قال لي إياها آخر كلمة قال لي خلص ما بتصيرش اليوم تغير الناس خلص كل اليوم في نفس كل المساجد تقوم الليل احنا اقول لك انا مش راح اقول لك هذا كله ناس سني ولا بتصرف عشان كل المساجد تقوم الليل الا هذا بدك كله يا حبيبي اقول لك في مساجد كله من محمد نوع المعامي بقوم الليل اكيد عندكم بقوم الليل صح ولا لا لا بحكي عن الامام بيجي الامام بيجي مش الامام لا مش الامام نتكلم عن الامام بيجي الامام أظن وين بيجي بس الإمام محمد بس يا مازن مازن بيرجع مصدقني يا محمد إذا إحنا نقوم الليل مثلا بكرة أو بعده بيجوا 10 11 أو 12 طبعا زي صلاة المغرب زي صلاة المغرب صدقني يا محمد وسيم قبل سنين بكاش يصلي المغرب هنا واحد خرفناه كان اللي بكاش يصلي هنا عندنا في المسجد 9 قال لما صاروا الناس يجوا خاف اجى صار هو يم فيه شي بي ام ولا شي بي ام صرت الضحى تمرك بلجن محمد شو هم لما يقول لك وبين يقول هذا شو هم لا حكي انا مش تدينان بس كان بس هيك بلجين. لا هو شو قال؟ قال أبي عليكم السلام ورحمة الله. قال أبي وقال قال ابن حجر بعد. يعني كلك تخيل ان احمد يعني ايش يعني يقول لك انه شو بعرف يلا حلو اه يعني بعرف انه هيك بعرف هيك اجر اجر 1000 شهر يعني تخيل هسه لو ليت قدر مش بلت 27 هذا بدك امر الله عجل قدام اللي بده يوصل له عندنا انه تفضل ضيعت علينا اجر ضيعت علينا اجر 1000 تخيل قال لو جعلنا هذا الباب للنساء حلو. يعني القصد انه ايش آه. طيب انت هسه لما بدك تفوت على المسجد وهي تفوت لا تعفيش لا تامن في ناس يفوتوا بعد رجال وهي لا تامن انه احد يشوفها وهي ساجده وهي ركعه ايه في حرج بصير حرج وهي كيف بتصلي معي باكي هاي المسألة إنه وألف وألف الوضع هنا هنا سبيش ألف الوضع بس اليوم بعد هذا التفسخ يعني العناد العام هذا فيش بتكش أكيد في يعني في فرق بين الناس من الصعب يعني أنا لا عام ولا عالم ينكر هذا تأمن يعني اللي يعني لو فوت على المسجد رجال ونساء يعني لو حديث يقول لك يعني هاي بدعة وهذا بقول لا تعرف بدعة إذا بكس يعني السبب المقتضي لوجود إذا بكس السبب المقتضي لوجود يعني سعيتها سلام سلام أما هسه في فرق يعني فرق انه فرق بين كل الصحابه كل الناس انا سمعت واحد في المسجد بكور واحد في المسجد قال له تعبان هيك قال له خذ زيت ودهن في اللغه الفصحى خصيتين هو قال له في المسجد سمعته صوت عالي قال له اللي هم فرضوا ضعف الكريم تخيل وهذا تأمن على النساء قال يحكي عليها ويقول يحس عليها ولا يصير يصف شو اللي طالع حادث هذا ولا شو؟ ما رايش؟ طاير السلام عليكم. شيخ ما يسمع. القرآن لا هو بكره كان المهران سمعته انا سمعته ما زين قرا السلام عليكم عليكم السلام نعم صحتك انا بالطريق ما اعرف ايش ايش ليش لا لا لا قلوبهم ان يعني نحتفل كما هو كل فيش وقت فيش وقت بدي اروح انا مش وقت صلي فيه يا نشاط صلي فيه. آه صح. كده

تعطينا رقم